رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير سورة المعارج في قول الحق جل جلاله: سأل سائل بعذاب واقع. وفي قراءة أهل المدينة وقراءة ابن عامر الشامي: سال سائل بدون همس، سال سائل بعذاب واقع. قال رحمه الله: من قرأ سأل بالهمز، وهم عامة القراء ما عدا المدني والشامي. من قرأ سأل بالهمز يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون بمعنى الدعاء، إذن السؤال ليس استفهاما وإنما هو دعاء، يعني دعا بالعذاب، أي دعا داع بعذاب. وتكون الإشارة إلى قول الكفار: أمطر علينا حجارة من السماء، وكان الذي قالها النضر بن الحارث. إذن هذا أحد المعنيين على الهمز. والآخر أن يكون بمعنى الاستخفاف، يعني بمعنى الاستفهام، أي سأل سائل عن عذاب واقع. والباء على هذا بمعنى عن، سأل سائل بعذاب، سأل سائل عن عذاب. وتكون الإشارة إلى قولهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إذن إما سألوا، دعوا الله تعالى أن ينزل عليهم العذاب، أو سألوا عن وقت العذاب، متى سيكون العذاب وشبه ذلك. هذا على قراءة الهمز. وأما من قرأ سال، سال سائل بغير همز، فيحتمل وجهين: الأول أن يكون مخففا من المهموز، يعني سال بمعنى سأل، فيكون فيه المعنيان المذكوران، إما الدعاء أو الاستفهام. والثاني أن يكون من سال السيل إذا جرى، سال سائل. ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: سال سيل. وتكون الباء على هذا كقولك: ذهبت بزيد. وإذا كان من السيل احتمل وجهين: أحدهما أن يكون شبه العذاب في شدته وسرعة وقوعه بالسيل، سال سيل أو سائل بعذاب واقع، جاء العذاب كالسيل. وثانيهما أن يكون حقيقة، قال زيد بن ثابت: في جهنم واد يقال له سائل. فتلخص من هذا أن في القراءة بالهمز معنيين، وفي القراءة بغير همز أربعة معان، معنيان منها هما طبق المعنيين اللذين بالهمز، فصار أربعة في الجملة. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. للكافرين يحتمل أن يتعلق بواقع، واقع للكافرين، وتكون اللام بمعنى على، يعني سيقع العذاب على الكافرين، أو تكون صفة للعذاب بعذاب للكافرين، أو يتعلق بسالة أو سأل إذا كانت بمعنى دعا، أي دعا للكافرين بعذاب، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، أو يكون مستأنفا كأنه قال هو للكافرين، هو للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج يحتمل أن يتعلق قوله من الله بواقع، واقع من الله أي واقع من عند الله، أو يتعلق بدافع ليس له دافع من الله، أي ليس له دافع من عند الله، أو يكون صفة لعذاب، عذاب من الله، أو مستأنفا هو من الله. من الله ذي المعارج جمع معرج، وهو المصعد إلى علو كالسلم والمدارج التي يرتقى بها، مدارج يعني الأدراج جمع درج. قال ابن عطية هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة، وقيل هي المراقي إلى السماء، وهذا أظهر لأنه فسرها بما بعدها من عروج الملائكة، من الله ذي المعارج الذي تعرج الملائكة والروح إليه، والروح إليه سبحانه أي إلى عرشه، ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه، فالعروج هو من الأرض إلى العرش، والروح هنا هو جبريل عليه السلام، بدليل قوله نزل به الروح الأمين على قلبك. وقيل الروح ملائكة حفظة على الملائكة، وهذا ضعيف مفتقر إلى صحة نقل. وقيل الروح جنس أرواح الناس وغيرهم. إذا قلنا إنه جبريل عليه السلام يكون من عطف الخاص على العام، تعرج الملائكة ملائكة عام وجبريل خاص. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وهنا في هذه الآية مقداره 50,000 سنة. اختلف في هذا اليوم على قولين، أحدهما أنه يوم القيامة، والآخر أنه في الدنيا، والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مانع الزكاة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار. الصفيح هو الشيء المرقق مثل الصفحة، الصفحة الورق هكذا صفحة حتى صار مستوية، فصفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، يعني يوم القيامة. إذن القول الأقوى أن هذا في يوم القيامة. ثم اختلف هل مقداره 50,000 سنة حقيقة، أو هو وصف بذلك لشدة أهواله، فقال المصنف حقيقة، وهذا هو الأظهر يعني الأقوى، أو هو وصف بذلك لشدة أهواله، كما يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب وهموم، ألا أيها الليل الطويل ألا الجلي بصبح وما الإصلاح منك بأمثل، يعني لما تكثر الهموم يطول الزمان، وإن كان في المقدار شيئا واحدا، مثل طالب العلم الذي يحب العلم في ساعة الدرس يراها قصيرة، يعني يبتدئ الدرس بعد القليل ينتهي الدرس، يقول وقت الدرس قليل. والذي لا يحب العلم ماذا يقول؟ وقت الدرس طويل جدا يا أخي، ساعة كاملة الدرس طويل. ما الطول وما القصر؟ الطول والقصر نسبي بحسب حاله، فمن ثقل الشيء عليه وجده طويلا، ومن خف الشيء عليه وجده خفيفا. مثل صلاة التراويح، بعض الناس مثلا الجزء يقول يا أخي طويل جدا، هذا ما يطاق أن يصلى جزء. بعض الناس يراه هذا لذة روحه أن يصلي بهذا الجزء، ويود أن يطول أكثر. فكذلك هنا، هذا على المعنى الثاني أنه معنى الطول ومعنى شدة الأهوال. ورجح المصنف الأول، لأن الأول هو الظاهر ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل. وإن قلنا إنه في الدنيا، فالمعنى أن الملائكة والروح يعرجون في يوم لو عرج فيه الناس لعرجوا في 50,000 سنة، يعني يحتاج الناس إلى قطع هذه المسافة ل50,000 سنة. هذه أرقام كبيرة جدا، لكن الآن في علوم الفضاء وعلوم الفلك هكذا يقدرون، يقول 50,000 سنة ضوئية، ليس يوم، سنة ضوئية، مسافات لا يستطيع العقل البشري أن يتصورها، ويذكرها على لسانه، لكن لو يعني يريد أن يتمعن فيها شيء عظيم جدا. وقيل 50,000 سنة هي مدة الدنيا، والملائكة تعرج وتنزل في هذه المدة، الله تعالى أعلم كم هي مدة الدنيا. وهذا كله على أن يكون قوله في يوم يتعلق بتعرج، تعرج في يوم، ويحتمل أن يكون في يوم صفة للعذاب ليس للعروج. في عذاب واقع في يوم كان مثله، فيتعين أن يكون اليوم يوم القيامة، والمعنى على هذا مستقيم. فاصبر صبرا جميلا، هذا متصل بما قبله من العذاب وغيره، أي اصبر على أقوال الكافرين حتى يأتيهم العذاب. ولذلك وصفه بالقرب مبالغة في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الحق جل جلاله فاصبر، فما شأننا نحن؟ نحن ينبغي أن يتأكد الصبر علينا أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحقائق، ونحن ربما نغفل وربما نسهو وربما يغيب عنا الحق أو الواقع، فيسرع الإنسان إلى اليأس أو إلى القنوط إذا رأى الظالمين تطول بهم الحياة، أو رأى الظالمين تطول مدتهم، أو رأى الظالمين يطول تحكمهم في الناس. فاصبر، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الله تعالى اصبر، فاصبر، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا. يحتمل أن يعود الضمير على العذاب، يرون العذاب بعيدا، أو على اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، يرون اليوم بعيدا. والبعيد يحتمل أن يراد به بعد الزمان أو بعد الإمكان، وكذلك القريب يحتمل أن يراد به قرب الزمان، لأن كل آت قريب، ولأن الساعة قد قربت، والنبي صلى الله عليه وسلم بعثته هي من أشراط الساعة، من علامات الساعة بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن هي قريبة أو قرب الإمكان لقدرة الله تعالى عليه. يوم تكون السماء كالمهل، يوم هنا بدل من يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن إما على تعرج الملائكة والروح إليه يوم تكون السماء كالمهل، أو على حسب التعليق بعذاب يوم تكون السماء كالمهل، أو بدل من الضمير المنصوب في نراه، نراه قريبا، نراه يوم تكون السماء كالمهل، أو منصوب بقوله قريبا، قريبا تكون السماء كالمهل، أو بقوله يود المجرم، أو بفعل مضمر تقديره أذكر. ويقع العذاب يوم تكون السماء كالمهل، والمهل هو دردي الزيت، دردي الزيت بعد استعمال الزيت مرارا يكون في أسفله أشياء يعني من هذا الذي استعمل، فتصير السماء كذلك. شبه السماء به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة، وقيل هو ما أذيب من الفضة ونحوها، شبه السماء به في تلونه. فإذا تنقلب السماء عن حالتها التي نراها عليها صافية لتصير في حالة أخرى. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، العهن هو الصوف، شبه الجبال به في انتفاشه وتخلل أجزائه، وهو الصوف المصبوغ ألوانه، فيكون التشبيه في الانتفاش وفي اختلاف الألوان. الصوف مأخوذ من صوف الغنم ونحوه، يقطع من ظهرها من جلدها فيكون فيه لون أبيض ولون أسود ولون بني بحسب هذه الشاة أو هذا الخروف أو كذا، وأيضا يكون منتفشا، يعني هكذا سمكه لكن لو ضغطه يكون هكذا. ومنه كان الفراش، ينجدون الفراش، تنجيد الفراش أن يضربوا هذا الصوف حتى يعود هكذا، من كثرة النوم وكثرة الجلوس ماذا يحصل له؟ يأتي فوق بعضه فيصبح يعني ملتصقا، فكل مدة كل سنة سنتين يضربون هذا، يعيدون يعني حياته من جديد. الآن يرمون الفراش القديم ويشترون الفراش الجديد، هذا عصر الاستهلاك، يعني ما في شيء يبقى. ذلك الآن انقرضت كثير من المهن، مهن الإصلاح انقرضت. الآن إذا فسدت الساعة ترميها وتشتري ساعة جديدة، إذا لا سمح الله هذا الهاتف تخرب ترميه تشتري هاتفا جديدا، يعني كل الأشياء هكذا. أما قديما كان كل شيء يصلح، حتى الإناء المكتوم يضبب، إذا انكسر الإناء يضببونه، يعني يأتون بالفضة فيجعلونها بين الكسرتين ويجمعون بينهما فتلتصقان، هذا الإناء المضبب، فيحرصون على كل شيء. الآن العصر هذا عصر الاستهلاك، بكثرة الصناعات يريدون أن يشتري الناس. كيف يشتري الناس؟ يجعلون إتقان الصنعة ضعيفا، يعني هذا الشيء يعيش 5 أشهر 6 أشهر ثم بعد ذلك لترميه، وأجرة إصلاحه أكبر من شراء واحد جديد. ذلك صار الناس يرمون ويشترون يرمون، فهكذا صار الاقتصاد المعاصر اقتصادا استهلاكيا غير النظرة التي عاشتها الحضارة الإسلامية سابقا. ما في استهلاك، لأن الصناعة كانت يدوية، ما كانت الصناعة آلية. فهذه الآلات كل يوم تنتج آلاف ملايين، لو كان كل واحد يأخذ ساعة وتبقى عنده 60 سنة أين تذهب هذه البضائع؟ لذلك تخفيف الجودة مقصود لهم، يعني هذا سوء الصناعة مقصود ليس عبثا، هذا مقصود حتى تكثر وتشتري. فحتى الإنسان والعياذ بالله تعالى صارت النظرية الدولية اقتل الإنسان وهات إنسانا آخر. الإسلام يريد أن يحيي الإنسان، الإنسان السيء أصلحه. أما هم في النظر المادي اقتل الناس، لا يعني قيمة للناس. ما نجا من هذا الأمر إلا الحيوانات، الحيوانات إذا أصابها مكروه يعني مصيبة يستنفر العالم كله. والحياة الزوجية، نعم كان الناس يتزوج الإنسان ويبقى مع زوجته 80 عاما لا يعرف غيرها ولا تعرف غيره. الآن الشباب المعاصر صعب أن يتزوج، لماذا؟ لأنه رأى 1000 فتاة وفي كل واحدة ما ليس في الأخرى، فيجتمع في ذهنه فتاة وهمية فيها من كل واحدة من 1000 قطعة. من فين يجد هذه الحوراء أو هذه الحورية؟ كذلك الفتاة نفس الشيء، تختلط بالرجال وتذهب وتأتي وتتكلم وتأخذ وتعطي إلى آخره، فترى 1000 الشباب. فيتشكل في ذهنها شاب فيه من كل شاب ممن رأتهم قطعة، وتنتظر هذا الشاب أن يأتي إليها وما هو بآت. لذلك تتزوج لا يعجبها، يتزوج لا تعجبه، يستمرون قليلا ثم تنهار الحياة الزوجية. نسأل الله السلامة والعافية. هذا تطرقنا إليه من العلم وإصلاح الفراش. فالجبال تكون كالعلم، الجبال هي رواسي ثقيلة تصبح خفيفة، تصبح مثل الصوف. تفضل هذا لك. إذا تكون كالعهن في الانتفاش وفي اختلاف الألوان، لأن الجبال منها بيض وسود وحمر. وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حليما. الحميم هنا الصديق، والمعنى لا يسأل أحد من حميمه نصرة ولا إغاثة، لعلمه أنه لا يقدر له على شيء. في الدنيا يوجد شيء اسمه العلاقات العامة، بعض الناس يهتم بالعلاقات العامة. تقول يا أخي ما الداعي أنت تتعرف على أشخاص كثيرين جدا؟ تقول علاقات عامة، يوما ما ربما أحتاج إلى هذا الشخص فيكون عندي يعني معرفة بأشخاص كثيرين. لذلك في عالم الأعمال العلاقات العامة والمعارف هو نوع من البضائع، نوع من السلعة. إنسان عنده معارف، عنده علاقات، عنده أرقام هواتف، هذا ثروة. فيحتاج إلى أمر ما يتصل بالهاتف بفلان صديقنا فلان، وهكذا. في يوم القيامة لا يوجد علاقات عامة، لو كنت تعرف الناس كلها ما أحد ينفعك بشيء. لأن كل نفس بما كسبت رهينة. كل واحد مشغول بنفسه، مشغول بذاته، ولا يسأل حميم حميما. وقيل لا يسأله عن حاله، لأن كل أحد مشغول بنفسه. يبصرونهم في ذلك الوقت، يقال بصر الرجل بالرجل إذا رآه، وبصرته إياه بالتشديد إذا أريته إياه. إذا بصرته من نفسي، وبصرته يعني وقفت عليه. يبصرونهم، والضميران يعودان على الحميمين لأنهما في معنى الجمع، والمعنى أن كل حميم يبصر حميمه يوم القيامة فيراه، ولكن لا يسأله. مشغول، هذا مشغول وهذا مشغول، فلا يتعرض أحد لأحد. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الإنسان في الدنيا يفدي بنيه بنفسه. إذا في خطر ماذا تفعل الأم؟ تضع ابنها وتحميه من الخطر، يعني تجعل جسمها وقاية له، تفدي ولدها بنفسها. في يوم القيامة لشدة الهول الإنسان يود أن يقدم أولاده، إذا كان ينجو من العذاب لأولاده فيقدم أولاده وصاحبته وأخيه. صاحبته يعني امرأته وأخيه، وفصيلته التي تؤويه يعني قرابته الأقربين. تؤويه أي تضمه، فيحتمل أن يريد تضمه في الانتماء إليها أو في نصرته وحفظه من المضرات. ومن في الأرض جميعا، فتدرج هنا من الأقرب إلى الذي بعده إلى الذي بعد إلى عموم أهل الأرض، ثم ينجيه. الفاعل يعود على الافتداء الذي يقتضيه قوله لو يفتدي، لكن لا يوجد. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، وهذا الفعل معطوف على لو يفتدي ثم ينجيه. يود المجرم لو يفتدي ثم ينجيه الافتداء، وإنما عطفه بثم إشعارا ببعد النجاة وامتناعها، ولذلك زجره عن ذلك بقوله كلا كلا لا يوجد فداء في يوم القيامة. إنها لظى، الضمير للنار، لأن العذاب يدل عليه، ويحتمل أن يكون ضمير القصة وفسره بالخبر. ولظى اسم علم لجهنم، يعني من أسماء النار جهنم، لظى والسعير والجحيم، مشتق من اللظى بمعنى اللهب، نزاعة للشوى في قراءتنا نزاعة، في قراءة نافع نزاعة. الشوى أطراف الجسد، وقيل جلد الرأس، فالمعنى أن النار تنزعها ثم تعاد، نسأل الله تعالى العافية. ونزاعة بالرفع بدل من لظى، كلا إنها لظى نزاعة، كلا إنها نزاعة، أو خبر ابتداء مضمر هي نزاعة، أو خبر لإنها إن جعلنا لظى منصوبا على التخصيص، أو بدل من الضمير، هذا كله وجوه لتكون مرفوعة، أو خبر ثان لإنها إن جعلنا لظى خبرا لها. ونزاعة بالنصب على القراءة التي نقرأ بها حال، هي نزاعة للشوى، تدعو. إذا الشوى أطراف الجسد، تدعو من أدبر وتولى، يعني الكفار الذين تولوا عن الإسلام، ودعاؤها لهم عبارة عن أخذها لهم، إذا دعاؤها ليس لفظيا، دعاؤها فعلي، فتأتي بهم وتأخذهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسماء آبائهم. وقيل معناه تهلك، حكاه الخليل عن العرب. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعته في وعاء، فالمعنى جمع المال وجعله في وعاء. وهذا إشارة إلى قوم من أغنياء الكفار جمعوا المال من غير حله ومنعوه من حقه، فامتلأ وعاؤهم. إن الإنسان خلق هلوعا، الإنسان هنا اسم جنس بدليل الاستثناء منه إلا المصلي. وسئل أحمد بن يحيى مؤلف الفصيح عن هلوع، عن الهلوع، فقال: قد فسره الله فلا تفسير أبين من تفسيره. يعني سئل ما معنى هلوع، سئل عن الهلوع فقال: قد فسره الله فلا تفسير أبين من تفسيره، وهو قوله: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا هو الهلوع، الذي إذا أصابه الشر يئس وقنط وجزع، وإذا مسه الخير والنعمة منع ولم يشكر ولم يعطي صاحب الحق حقه. وذكر الله سبحانه ذلك على وجه الذم لهذا الخلق، ولذلك استثنى منه المصلين، استثنى المصلين فقال: إلا المصلين، لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا، فلا يجزعون من شرها ولا يبخلون بخيرها. ذلك الإنسان الذي لا يصلي حياته قلق واضطراب نفسي، والقلق والاضطراب النفسي هذا في حياة المسلمين سابقا ما كان موجودا، هذا كثر في العصر الحديث، في العصر الحاضر. ماذا صار في العصر الحاضر؟ ترك الناس دينهم جملة، فصارت علاقات المجتمع علاقات مادية، وصار الإنسان ماديا، وهذه المادة لما تدخل إلى بحر المادة وبحر الدنيا تتلاطم بها الأمواج، فتضطرب يمنة ويسرة، تصعد وتنزل. أما الحياة الإسلامية فهي ليست حياة مادية، فإذا أصابني الضر في الدنيا فأنا مؤمن أن حقي محفوظ في الآخرة، وإذا ظلمت في الدنيا فإن لي حقا في الآخرة، وإذا ظلم فلان فسيحاسب في الآخرة. ارتباط الآخرة بالدنيا هذا أعظم أسباب الراحة النفسية. من لم يكن لديه هذا الارتباط يعيش في حالة نفسية لا يحسد عليها، تضطرب به الأموال. لذلك هؤلاء الناس دائما عندهم أمراض متراكبة، أمراض نفسية. كان في الثقافة الإسلامية بحوث عن أمراض القلوب. أمراض القلوب ما هي؟ الغل، الحسد، الشح، الشحناء، هذه الأشياء التي هي من قبيل الأخلاق السيئة التي يمكن أن تداوى بأضدادها. فمن كان مثلا كثير الظن يداوى بإحسان الظن، من كان حقودا يداوى بالمحبة، من كان كذا بضدها تكون الأدوية. لكن الآن الحياة المعاصرة المعقدة فيها أمراض شديدة جدا لا دواء لها، دواء طبيعي، يوجد لها أدوية علاجية، يعني أدوية تدخل إلى البدن. ماذا تفعل هذه؟ هذه مثل الكهرباء، إذا كان في مشكلة مثلا هذا الضوء الذي هناك في مشكلة، كل قليل تخرج كهرباء، فماذا يفعل الموظف؟ يذهب ويغلق الكهرباء عن هذا المكان، تنتهي المشكلة. المشكلة انتهت؟ ما انتهت، لكن ماذا فعل؟ أغلق الكهرباء الواصلة إلى هنا. كذلك هذه الأدوية تعطل بعض الأشياء في الإنسان فينسى مشكلته. لذلك إذا ترك الدواء، مثلا أتى طفل صغير بعدما ذهب الموظف وفتح الضوء، ماذا يحصل مباشرة؟ تضرب، يخرج الكهرباء. فإذا ذهب وقت هذا الدواء ضربت الأشياء مع بعضها. لما تفعل هذا؟ أنت بالمصلح الذي يصلح الأشياء، يخرج الشيء الفاسد، الشيء السيء، أخرجه. أن تحافظ عليه وتبقيه ستبقى المشكلة. أخرج هذا الشيء السيء، الشيء الفاسد، أصلح الشريط هذا، ترجع الكهرباء كما كانت وتستفيد من ضوئها، وتترك هذا الدواء الذي يعطل هذه الوظيفة. فهذا حال الإنسان إذا عرف ربه وعرف دنياه وعرف آخرته وعرف المبدأ وعرف المعاد، تخفف من كثير من المشكلات. وأما إذا كان حياته مادية صرفة فهي بحر متلاطم من الاضطرابات، نسأل الله تعالى السلامة. لذلك إذا مسه الخير، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. أحيانا الإنسان يعمل شهرا كاملا، ينتظر ماذا بعد الشهر؟ ينتظر المال. جاء صاحب المال، صاحب العمل، قال والله الآن الظروف صعبة جدا، اليوم ما نستطيع نعطيك، إن شاء الله غدا، إن شاء الله غدا. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يخرج من عنده فيبدأ بالسب والشتم، طبعا في وجهه لا يسبه ولا يشتمه. بعد ما يخرج من الباب مباشرة يفعل هكذا في وجهه حركات مضحكة ويسب ويشتم. ينزل على المصعد أو على الدرج، يعني كأنه يريد يضرب الناس الذين يصعدون. ماذا فعل لك هؤلاء الناس؟ وجد بابا فتحه بعنف، دش هكذا يفتح الباب يغلق الباب. أين المصيبة؟ جاء فتح مفتاح البيت، توجد الزوجة، يوجد الأولاد، يسب هذا، يشتم هذا، يضرب هذا. ما السبب؟ الجزع من قلة المال. طيب يا أخي، هل المال قليل؟ ماذا يحتاج بدنك في هذا اليوم والليلة؟ يحتاج إلى هواء، الحمد لله الهواء مجانا، لم يضعوا بعد على الهواء هذا اسمه الذي يعد الأشياء، عداد ليحسب كم تتنفس وتدفع أجر. الهواء مجانا، والماء تجد ماء أن تشربه، هذا الذي يقيم البدن. والطعام كسرة خبز، إلى غد مات الإنسان، ما مات الإنسان، يصبر إلى غد. فبعض الناس ما عنده هذا الصبر أبدا، مباشرة يجزع. إذا جزع أصاب جزعه من حوله، الزوجة والأولاد والولد الكبير والبنت الكبيرة وكذا وفلان وفلان، وإذا في طفل صغير أيضا يجزعون بجزعه فيجزعون الطفل الذي لا يفهم شيئا، فتتحول الحياة إلى جحيم. أما إذا جاءه المال ما يقول الحمد لله، ولا يقول ذلك من فضل الله، يقول هذا بعرق جبيني، أنا هذا أعمل، أنا كذا. فيرى الناس الذين ليس لديهم مال لا يشعر بشعورهم، إذا مسه الخير منوعة. من ينجو من هذه الحالة السيئة المتعبة؟ المصلون، لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنيا، فلا يجزعون من شرها ولا يدخلون بخيرها. لذلك في ناس عنده مشكلة كل شهر مع زوجته، متى وقت المشكلة؟ وقت المشكلة في آخر الشهر أو وقت المعاش أو وقت الراتب، فآخر يوم يومين في مشكلة في البيت، مشكلة منه ومشكلة منها، هي تنتظر شيئا يعني تأخر عليها، وهو أيضا ينتظر تأخر عليه، تشتعل الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إذا ما يصلي يوما ويترك عشرة، أو يصلي شهرا يترك عشرة، أو يصلي رمضان يترك بعد رمضان ونحو ذلك، الدوام عليها هو المواظبة بطول العمر، والمحافظة المذكورة بعد هذا المحافظة عليه على صلاة المحافظون هي أداؤها في أوقاتها وتوفية الطهارة لها. إذا عندنا واجبات في الصلاة، الواجب الأول الدوام، كل يوم 5 صلوات طول العمر إلى ما قبل القبر، إلى القبر. والواجب الثاني الصلاة في وقتها. في ناس عنده 4 صلوات في اليوم، ليس 5، 4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والفجر منسوخة، ما في صلاة الفجر. إذن هذا أخل بعلى صلاته الدائمة، هذا يصلي 4 صلوات كل يوم. يقول يا أخي أنا أكون نائم ما أحد يوقظني، قل له يوجد 1000 دينار يستيقظ. فهذا الإنسان ليس على صلاته دائما. في إنسان آخر نفس المشكلة، ينام ولا يستيقظ، لكن أول ما يستيقظ يصلي الفجر، ولو كان الساعة 10، الساعة 11، الساعة 1 ظهرا يستيقظ يصلي الفجر. إذن هذا دام على الصلاة لكنه لم يحافظ عليها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في موعد. الآن في الدوائر الحكومية إذا أتأخرت قليلا يقول لك الموظف سيستم يوك، متى ما قال سيستم يوك لا تطمع، تقول له يا أخي أتيت من مكان بعيد وكذا وينتظروني الناس وعندي موعد وعندي كذا، كلمتين يقطع عليك الحيل كلها، سيستم يوك. فالصلاة كذلك، إذا دخل وقت الصلاة الأخرى سيستم يوك، انتهى وقت المحافظين الذين حافظوا على صلاتهم، نسأل الله السلامة. فخسر الإنسان صفة من الذين استثنى الله تعالى من الجزع والمنع. الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم. سبق مثل هذه الآية في سورة الزاريات، قد ذكرنا في الزاريات معنى حق والسائل والمحروم، فهؤلاء حق زائد على الفرض، يعني في أموالهم صدقات يؤدونها إلى المستحقين، والمحروم الذي حرم المال، يعني حرم من حقه، كان غنيا صار فقيرا، كان صاحب مال فظلم ونحو ذلك. ووصفه هنا بالمعلوم، أو وصفه هنا بالمعلوم، إن أراد الزكاة فهي معلومة المقدار شرعا، يعني ربع العشر، وإن أراد غيرها يعني من الصدقة التي هي زائدة على الزكاة المفروضة فمعنى المعلوم أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة عنده، لذلك يستعمل العامة كلمة معلوم، هذه المعلومة. يعني مثلا أنت كل شهر تعطي فلانا 20 مثلا، يأتي إليك عندك دكان، في بعض الناس يتجولون بين الدكاكين، كل شهر يقول أعطني 20، أعطني المعلومة في 20 أنت تحسن إلي بها في كل شهر، فيعطون حقا معلوما للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. من صدق بالآخرة انتظمت أموره هذه، فأشفق من عذاب ربه فاستقام. إن عذاب ربهم غير مأمون، أي لا يكون أحد آمنا به أو آمنا منه، فإن الأمن من عذاب الله حرام، فلا ينبغي للعبد أن يزيل عنه الخوف حتى يدخل الجنة. بهذا الخوف يستقيم ابن آدم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ذكر في المؤمنين، وكذلك لفروجهم حافظون. الذين هم لفروجهم حافظون إذا سلم الإنسان من الفاحشة سلمت حياته وقبلت الإصلاح، لكن والعياذ بالله إذا وقع في فاحشة وترتبت آثارها، ترتب آثار الفاحشة، يأتي ولد وإن تاب الإنسان، طيب هذا الولد ما حاله؟ لذلك عار الفاحشة قد يكون أشد عند الناس من عار الكفر. الله نزه أجداد نبينا صلى الله عليه وسلم من السفاح، فقال ولدت من نكاح لا من سفاح إلى آدم عليه السلام، لكن ما عصمهم الله تعالى من الشرك ومن الكفر، بعضهم كان يعبد الأصنام. فعند الناس السلامة من الفاحشة، وإن كانت الفاحشة دون الكفر لكنها أشنع من الكفر، ذلك أمر خطير جدا، قضية الفواحش أمر خطير. فالمرأة أيضا إذا والعياذ بالله ارتكبت بها الفاحشة يبقى هذا العار طول حياتها وما بعدها. لذلك هؤلاء المؤمنين صفتهم لفروجهم حافظون، لا يقربون الفواحش. وحفظ الفرج يدخل فيه حفظ الأسباب الموصلة إلى الوقوع في الفواحش، فيحفظ عينه ويحفظ سمعه ويحفظ لسانه ويحفظ رجله ويحفظ يده أن لا تقع في مقدمات الفواحش، فعند ذلك يحفظ فرجه. أما إذا فعل أسباب الفواحش بالعين وباللسان وبالسمع وباليد وبالرجل ونحوها، فإنه يقترب والعياذ بالله فتنزلق قدمه فيقع فيها. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إذن احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، حفظها يعني سترها، أيضا يدخل فيه ستر العورات. بعض الناس يقول نحن ما نعوذ بالله الفواحش ما نقترب منها، لكن يكشف عورته ويمشي في الطريق مكشوف العورة رجلا أو امرأة. وكشف العورة ليس بالضرورة كشف جلده، قد يلبس ثوبا وهو كاشف لعورته، إما أن يكون ثوبا رقيقا أو يكون ثوبا ملتصقا بالبدن، مثل والعياذ بالله ما تفعل النساء اليوم، يلبسن ثيابا ملتصقة بالبدن كأنهن عرايا. فهذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني كل أصناف العصاة كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في قتلة، في سرقة، في شربة يشربون الخمر، في من يرتكب الزنا، في من يظلم، في من يغصب، في من يقتل، في كل المعاصي موجودة إلا صنفان. ما هما؟ نساء رجال بأيديهم مثل أذناب البقر يضربون بها الناس كرباجا، ما يوجد عند الظلمة والزبانية من تعذيب الناس في السجون. ونساء كافيات عاريات، فالعلماء استشكلوا كيف تكون كافية وكيف تكون عارية. من يقرأ الشروح الحديثية للعلماء رضي الله تعالى عنهم يعني يجد أنهم لا يتصورون هذا الذي نراه اليوم. نحن اليوم نرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحا جليا، هم ما كانوا يعني يوجد هذا التصور عندهم، فشرحوه بما كان في عصرهم، أنه يكشفن بعض أجسامهن ويسترن بعضها. الآن ربما تكون مستترة تماما لكنها عارية تماما، فهي كاسية وهي عارية، فهذا يدخل في مقدمات الفواحش. فكما أن الرجل إذا أطلق بصره في النساء ارتكب مقدمة للفواحش، كذلك المرأة إذا لم تستتر بستر الله تعالى ارتكبت مقدمة للفواحش. فالإسلام منع المقدمتين من المرأة والرجل. متى يظهر الخلل؟ إذا كان المجتمع يمنع أحد الجنسين من مقدمات الفواحش ويبيح للآخر، يعني مثلا يطلبون من الرجل غض البصر ويسمحون للمرأة أن تخرج بهذا الشكل، هذا إفساد في الأرض، هذا خلل. أو بالعكس يسمحون للرجل أن يطلق بصره ويأمرون المرأة بالستر، أيضا هذا إفساد، لا يستقيم، لا هذا يستقيم ولا هذا يستقيم. أو والعياذ بالله مثل المادية الحديثة، تسمح للرجل أن يسبح في ببصره في الناس وتسمح للمرأة أن تفعل ما تشاء، فيعيش الناس كالحيوانات. من يمنعهم؟ يمنعهم قانون وضعي لا يراعي حقوق الله تعالى. القانون الوضعي يراعي آراء الناس لا يراعي حق الله. الله تعالى يغار أن يزني عبده، الله يغار أن يزني عبده. أما القانون الوضعي يقول لك إذا هذا العبد وهذه الأمة راضيان بالزنا ما في مانع. القانون الوضعي يبحث عن الشيء الذي يفعله الإنسان بدون رغبة الإنسان الآخر، هنا المشكلة. أما إذا كان الزنا بالاتفاق أو كانت الفاحشة بالاتفاق، القانون الوضعي ما عنده مانع، فهذا مصادم لأمر الله جل جلاله. وهذا الفرق بين الحياة المسلمة وبين الجاهلية الجهلاء التي يصير الناس فيها كالحيوان. نسأل الله العافية. نعم، القانون الوضعي يرفض الزواج قبل 18 ويسمح بالزنا قبل 18، يعني إذا ولد عمره 15 وبنت عمرها 15 يريدون الزنا، القانون الوضعي لا يمنع. لكن إذا واحد تزوج عمره 15 سنة، تزوج فتاة، يسجنونه ويسجنون أباه ويسجنون أباها، هكذا. أيضا إذا كان واحد يزني بأربع خمس نساء أو أكثر ما في مانع. أما إذا له زوجة ثانية هذه جريمة يعاقب عليها القانون. لذلك هذه القوانين لا يعني وضعها البشر للصد عن سبيل الله سبحانه، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لذلك الزواج هو حصن وليس قفصا. الحياة المادية الشهوانية يشبهون الزواج بالقفص، يقول متى ستدخل إلى القفص الذهبي، يعني قفص مصنوع من ذهب الذي هو الزواج الحياة الزوجية، يعني سيمتنع بهذا القفص عن أن يفعل ما يشاء. ليس هكذا وصف الإسلام للزواج. الإسلام الزواج فيه حصن، شتان بين القلعة والحصن وبين القفص والسجن. الزواج عندهم سجن، الزواج في الإسلام قلعة بناء مشيد. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزواج أو وراء ملك اليمين، وشرحنا ملك اليمين مرارا، فأولئك هم العادون، سواء كان هذا بالزنا والعياذ بالله، أو كان باللواط وهو الشذوذ والعياذ بالله، أو كان بغير ذلك من إخراج الشهوات بالنفس، هذا كله من وراء ذلك، فهذا اعتداء وإثم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هناك أمانة دينية وأمانة بين الناس. من الأمانة الدينية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. من هذه الأمانة الغسل من الجنابة أمانة، من يدريه أن هذا الإنسان طاهر ولا غير طاهر؟ الوضوء أمانة، الصيام أمانة، كل الناس صائمون، لكن ما يدرينا أنه هذا يأكل ويشرب في غيبته عن الناس، فهذه العبادات كلها أمانة. والأمانات بين الخلق معروفة، أن الإنسان إذا استودع شيئا عنده أو كلف بشيء أو كان لديه عمل أداؤه أمانة، فهم يحفظون أماناتهم ويرعونها. والذين هم بشهاداتهم قائمون، قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم الشهادات. وقال الجمهور يعني الشهادة عند الحكام، يعني الشهادة في القضاء، لما يكون صاحب حق وأنت تعلم أنه صاحب حق ويحتاج إلى شهادتك في القضاء، فيجب عليك أن تذهب وتشهد. ثم اختلف على هذا في معنى القيام بها، فقيل هو التحقيق لها، كقوله صلى الله عليه وسلم على مثل الشمس فاشهد أو فدع، يعني إذا تريد أن تشهد على شيء تشهد عليه كالشمس، واضح ما فيه لبس، ما تقول والله أنا يعني هكذا أتذكر، ما في هكذا تتذكر، هكذا أم هكذا، قال هذا أم قال هذا. أما تأتي تشكك القاضي، أيضا القاضي عنده أوراق كثيرة ومشكلات كثيرة متداخلة، ويأتي الشاهد أيضا يضيف إليها مشكلة جديدة، لا، على مثل الشمس فاشهد أو فدع. وقيل هو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع، يقول لك أخي أنا لا أذهب إلى المحكمة، أنا لا يا أخي، في حق لي عند فلان عشرات الآلاف، والحكم من القاضي مرتب على كلمة منك، ليش لا تذهب؟ يقول يا أخي أنا دخول المحاكم ما أحبه، لا هذا واجب لا يجوز أن يتخلف عنه، فهو المبادرة إلى أدائها من غير امتناع. فأما إن فهنا بعض الناس يكون واقفا على الحق، وصاحب الحق يجهل أن هناك من يشهد لحقه. فهنا أيضا المبادرة من فضائل الأعمال ومن القيام بالشهادة، مثل ما فعل من؟ مثل ما فعل الخضر عليه السلام: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. فأحيانا التاجر أهله لا يدرون شيئا عن معاملاته، وله مع فلان 1000 وعند فلان 2000 وعند فلان 3000، يموت فجأة لا زوجته تعلم شيئا ولا أولاده يعلمون شيئا. فإذا كان هناك رجل صادق يأتي يقول لهم: أبوكم له 1000 عند فلان، زوجك له 2000 عند فلان، اطلبوهم منه، إذا لم يرضى أنا أذهب إلى المحكمة وأشهد. هذا قائم بالشهادة، لأن هذه الشهادة لا، هذا الحق لا يعرف إلا من عنده. فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء فهو واجب عليه، إذا دعاه القاضي واجب. وأما إذا لم يدع إلى الأداء فإن الشهادة على 3 أقسام: أحدها حقوق الناس فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك، والثاني مثلا مبلغ مالي بين فلان وفلان، صاحب الحق يعرف هو من شهوده، هو يعرف. يأتي بعض الناس يأتي يقول: أنا أشهد معك يا أخي، أنا أعرف القضية، لما أريدك أدعوك. فهنا لا ينبغي للإنسان أن يدخل نفسه فيما لم يدخل فيه، لأن بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول: أنا شهدت لك. إيش يريد؟ يعني اشهد لي بعد 10 سنوات، ممكن احتاجك بعدين، فاريد ان اسجل عليك منة 200 مليون دولار، انا شهدت انها لك. 200 مليون دولار يعني مبلغ ضخم. فاذا احتجت انا بعد ذلك الى شهادة فانت تستحي، تأتي ربما تشهد على زور او على باقي، يقول: يا أخي أنا 20,000 تيلي ليس 200 مليون دولار. قل له ينتهي الأمر، أنا لي فضل عليه. فأحيانا الإنسان يضعف، يعني أمام وطأة المنة يضعف، لذلك مثل هذا الإنسان لا يجوز أداؤه حتى يدعوه صاحب الحق إلى ذلك. والثاني حقوق الله التي يستدام فيها التحريم، كالطلاق والعتق والأحباس، فيجب أداء الشهادة بذلك دعي أو لم يدع. والعياذ بالله تعالى، واحد يسمع كل يوم جاره يطلق زوجته 10 مرات في اليوم، كل يوم كل يوم يسمعه جهاء يعني كالشمس، وهذه الزوجة عند زوجها ساكنة وكذا، ذهبت إلى القاضي تقول له: هذا الرجل يطلقني كل يوم كذا كذا. القاضي ما قبل شهادتها، فيذهب يشهد، لأن بقاء المرأة معه حرام، هذا الطلاق انتهى، الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، هذا كل يوم يطلق 20 مرة، فإذا أتى أولاد من هذا والعياذ بالله، هؤلاء أولاد حرام. المهم إجمال الكلام أنه هذه شهادة لحق من حقوق الله، مو بخصوص قضية يعني الطلاق بالذات، حق معروف. الأحباس الأوقاف، بلغة المغاربة الوقف يسمونه حبس إلى اليوم، يقولون الأحباس يعني الأوقاف، هي المال المحبس أصله ينفق من ريعه. والثالث حقوق الله التي لا يستدام فيها التحريم، كالحدود، فهذا ينبغي ستره حتى يدعى إليه، فلان يشرب خمر، فلان يفعل كذا يفعل كذا، لا يجوز للإنسان أن يتكلم، يجب الستر عندما يدعى إليه شيء آخر. فما للذين نعم والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون، المحافظة على وقتها، المحافظة على شروطها، أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي مسرعين مقبلين إليك بأبصارهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل إليه الكفار ينظرون إليه ويستمعون قراءته، ومعنى قبلك في جهتك وما يليك، عن اليمين وعن الشمال عدين، أي جماعات شتى، وهو جمع عدة بتخفيف الزاي، وأصله عزوة، وقيل عزها ثم حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضا عن اللام المحذوفة، يعني يجلسون جماعات متفرقين ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كانوا يقولون إن كان ثم جنة فنحن أهلها، هم كفار بالآخرة لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار، لكن استهزاء يقولون إذا الجنة حقيقة نحن أهل الجنة. كلا ردع لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة، إنا خلقناهم مما يعلمون، كناية عن المني الذي خلق منه الإنسان. وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه: الأول تحقير الإنسان والرد على المتكبرين، كما قيل أو كما قال بعضهم إن الإنسان خلق من نطفة مذرة ويصير جيفة قذرة، بعد موته يصير جيفة قذرة، وهو فيما بينهما يحمل العذرة، يعني يحمل النجاسة. إذن هذا المقصد الأول تحقير الإنسان، والثاني الرد على الكفار في طبعهم أن يدخلوا الجنة، كأنه يقول إنا خلقناكم مما خلقنا منه سائر الناس، فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح، لأنكم سواء في الخلقة. الثالث الاحتجاج على البعض لأن الله خلقهم من ماء مهين فهو قادر على أن يعيدهم، كقوله ألم يكن نطفة من مني يمنى إلى آخر السورة. فلا أقسم برب المشارق، معناه أقسم ولا زائدة. المشارق والمغارب ذكر في الصافات، المشارق كل في السنة 360 مشرقا، ويوجد 360 مغربا، كل يوم من السنة يوجد المشارق كم نصف 360 150 180 180 مشرقا، كل يوم تشرق الشمس من مكان تمشي هكذا إلى الشتاء ثم ترجع هكذا إلى الصيف، فكل مشرق تشرق الشمس منه مرتين في السنة فقط، مرة في طريقها إلى الصيف، مرة في طريقها إلى الشتاء. كذلك المغرب تغرب الشمس في 180 مغربا، كل يوم فيه مرتان، مرة في ذهابها ومرة في إيابها. فرب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، تهديد للكفار بإهلاكهم وإبدال قوم خير منهم. وما نحن بمسبوقين، أي مغلوبين، والمعنى إلا لا نعجز عن التبديل المذكور أو عن البعض. فذرهم يخوضوا ويلعب، وعيد لهم، وفيه مهادنة منسوخة بالسيف. ذكرنا مرارا أن المصنف يرى أن آيات الموازعة منسوخة، وهذا أمر خلافي بين العلماء، الأرجح عدم نسخه، وإنما لكل آية بحسبها. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يعني يوم القيامة، بدليل أنه أبدل منه يوم يخرجون من الأجداد وهي القبور سراعا، يخرجون من قبورهم بعد النفخ في الصور سراعا كأنهم إلى نصب يوقدون. النصب الأصنام، وأصله كل ما نصب إلى الإنسان فهو يقصد إليه مسرعا من علم أو بناء أو غير ذلك. كل ما نصب إلى الإنسان فهو يقصد إليه مسرعا من علم، نعم العلم يعني الشيء العلامة أو الله يجزيك الخير، أو بناء أو غير ذلك. وفيه لغات: فتح النون وإسكان الضاد وضمها، يعني نصب ونصب وضم النون، لا نصب نصب، فتح النون وإسكان الضاد وضمها، نصب ونصب وضم النون وإسكان الضاد نصب. ويوفضون معناه يسرعون، والمعنى أنهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر كما يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا، تلقاك وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم عليك بهم وبحراسهم فإنهم لا يعجزون. اللهم أهلكهم عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. وفرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم كن لعبادك المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين، وعجل هلاك الظالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واستعملنا فيما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.